الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الإيمان باليوم الآخر، وصلنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فتنصب الموازين فتوزن بها الأعمال، ثم قال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. في الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ومر معنا أن العلماء اختلفوا، هل الذي يأخذ بالشمال يأخذها بالشمال وراء الظهر، أم هناك من يأخذها بالشمال وهناك من يأخذها وراء الظهر؟ الظاهر الأول أن الذي يأخذ بالشمال يأخذها بشماله وراء ظهره. طيب، ثم قال: قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكبيرة والصغيرة تجدها في هذا الكتاب، ولهذا الله تعالى قال: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن عباس: فمن ثقلت ولو بحسنة فهو في عيشة راضية، ومن خفت ولو بسيئة. فربما الإنسان لو وجد نفسه دخل النار في سيئة يندم أنه لو ازداد حسنة لكان الأمر يختلف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال الراغب يعني الأصبهاني: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم. إذن هنا رجح الشارح أن الكلام على الدنيا، لكن الأقرب والله أعلم أن هذه في كتاب يوم القيامة. ولهذا الحسن البصري قال عند هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: نعم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. قال: لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. واضح؟ نعم. ثم اقرأ سورة الحساب. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة ما توزن حسناته وسيئاته. محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. أحسنت. إذن هنا دخل في أو ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المحاسبة، بعدين سأذكر مراحل اليوم الآخرة بالترتيب. بعد أن ذكر نشر الصحف، هنا لابد من الحساب. إذا أقررت بما في كتابك يأتي الحساب. قال الشارح: قال: المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه، كما في الآية. قال الله تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الصحيح أو في الحديث الصحيح قال: من نوقش الحساب عذب. هنا سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فالمؤمن حسابه خفيف وهو عرض، أما الكافر يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ثم قال، لا أدري هل علق على كلام شيخ الإسلام أم لا، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. نعم، فهم يحاسبون ليقررون بكل ما فعل، لا حسنة لهم. الكافر لا حسنة له. لهذا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، يقول: التوحيد أعظم حسنة، فهمتم؟ والشرك والكفر أعظم سيئة وتذهب ما بعدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري سئل عن الكافر يعمل الخير في الدنيا من صلة رحم ومن صدقة ومن إشفاق على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجازى بها في الدنيا من الولد الصالح وغير ذلك. هذا الجزاء في الدنيا أن لا يهان في الدنيا. قال له الصحابي: وماذا عن يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب دون العذاب. فهمتم الأمر؟ ماذا يقصد عذاب دون العذاب؟ فعذابه قد يكون دون عذاب غيره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر ذلك ابن رجب في التخويف من النار، قال: ليس عذاب من كفر وصد عن سبيل الله كعذاب من كفر ولم يصد عن سبيل الله. أيستوي أبو لهب وأبو طالب؟ لا يستويان أبدا. هذا من أخف عذاب أهل، من أخف أهل النار عذابا، والآخر من أشد أهل النار عذابا. أفرعون كغيره؟ أبدا. فالذي يصد عن سبيل الله لا شك أن عذابه أشد. وكلما أو تجد من الكفار من لا يشرب الخمر ولا يؤذي الناس ولا يتعدى على المسلمين، لكنه كافر قصر في حق ربه فهو كافر خالد في النار، لكن لا يتعدى عن المسلمين، هذا أهون. وهذا قد يقيض له في الدنيا عيش كريم، قد لا يهان في الدنيا، بينما الذي يصد عن سبيل الله يهان في الدنيا، ولا تتحدث عن حالهم في القبر ويوم القيامة. نعم. ثم قال: وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا بهذا الحديث تعلم أن وإن بشر المؤمن بالجنة من قبل، الأمن التام لا يحصل لك إلا عند دخول الجنة. وهنا تفهم عبارات السلف في الخوف من يوم القيامة مع علمهم بأنهم ما قصروا في حق الله جملة، وأن الإنسان مهما فعل يبقى مقصر. فهمت بالأمر؟ فمع هذا يبقى الأمن. هنا قال: ظن أنه قد هلك، وهو في الحقيقة لن يهلك، لكن العبد يستحي من ربه. ولهذا قال بعض السلف، قد ذكر هذا ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس، قال: لو قال الله ليوم القيامة: اذهب يا فلان فقد غفرت لك، لمت منه حياء. فهمتم؟ يعني حتى لو غفر الله لي لاستحييت من ذلك الموقف بين يديه. ليش؟ حياء من الله. ولهذا العبد مهما فعل يبقى مقصر. هذا لا ينبغي أن يغيب على أذهانكم. قال: ولهذا غفران الذنوب، إيش معنى غفر؟ ما معنى الغفران؟ نعم، أن يوقى أثر الذنب في الدنيا بالستر وفي الآخرة بالتجاوز. فهمتم؟ هذا الغفران. قال: وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرت لكم في الدرس الماضي من كتاب التوحيد قصة ابن جدعان صحيح، لما قالت له عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان رجل كان يفعل كيت وكيت ويحمل الضعيف ويكرم الناس وغير ذلك، أكان ذلك نافعه بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة. ليش؟ لأنه قال: ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا قد يأتي سنة أقول: هؤلاء يفعلون الخير صحيح، لكن لا يفعلونه لله، فلو جوزوا به يكون في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قصة الثلاثة الذين تسعر بهم النار، قال: عمل لي وقال وقد قيل، هل جوزي أم لا؟ أجيبه: لا. هذا جزاء. هو هذا الذي طلب، فكان هذا جزاؤه، فهو خسيس الهمة، لأن الخسيس هو الذي يطلب الخسيس. كلام الناس ماذا؟ إيش ينفع بعد؟ لا ينفعك. فهمتم؟ ولهذا إذا علم الإنسان هذا زهد في ثناء الناس. الناس إذا أثنوا إنما أثنوا على الظاهر، ولا يعلم أحد منك ما تعلم أنت من نفسك، والله مطلع على الظاهر والباطن. ولهذا الإمام أحمد كانوا إذا أثنوا عليه قال: أنا أعلم منكم بنفسي. وهو من هو؟ قال وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قول الله تعالى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. السراب لا يبقى شيء. ولهذا التوحيد وما يتعلق به كلمة ثابتة كشجرة ثابتة أصلها في الأرض وفرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكفر كلمة خبيثة لا قرار لها ولا أصل والجزاء من جنس العمل. قال والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب الكفر عفوا من عذاب غير الكفر. وهذا الذي يوافقه حديث البخاري الذي ذكرت لكم ذكره البخاري في كتاب الرقائق ويحسن بكم أن تقرأوا حديث البخاري في هذا الباب. نحن قد نهتم أحيانا بمطالعة الكتب في العقيدة والتي تحكي لكن لو سمعت هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أحيانا تكفيك فهمتم؟ تفتح كتاب الرقائق من صحيح الرقائق من صحيح البخاري وتجد أحاديث طويلة في هذا منها هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن عذاب دون العذاب. ولهذا إذا رأيت هذا أن هؤلاء القوم لا حسنات لهم لا ينبغي لك أن تغتر بهم طرفة عين ولا ينبغي أن يدخل في قلبك تجاههم شيء من الحب الذي يترتب عليه موالاة. أما الحب الطبيعي لمن كان متزوجا كتابيا وغير ذلك هذا لا يدفع لكن تمكن حبهم من القلب هذا لا ينبغي أن يكون. لأن إذا علمت أن هؤلاء ما قدموا لدينهم ويوم القيامة ليس عندهم حسنة فالأنعام أفضل منهم يقينا. ولهذا هم يتمنون لو كانوا ترابا ولن يكونوا ترابا صحيح؟ طيب نعم اقرأ. وفي عرفات وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أحسنت. ثم هنا بعد أن ذكر الحساب ذكر الحوض قال في عرصات القيامة. إيش معنى كلمة العرصات؟ هذه الساحات إيه نعم. هذه الأرض المستوية المنبسطة هي العرصات لأن الأرض التي يحشر عليها الناس غير هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم صفها في الصحيح قال أرض بيضاء عفراء كقرص نقي فهمتم؟ كقرص نقي قال لم يرق عليها دم ولم ترتكب عليها معصية أرض جديدة بالكلية كقرص النقي فهمتم ايش قرص النقي؟ للشغيال هذا اذا حضروهم مثلا القمح اذا رحوه تعرف كولور هذه بيج يعني بلون كاسي تقريبا ابيض مكسر شويه هذا هو قرص النقي يعني تقريبا هذا اللون تكون عليه تلك الارض هي تقريبا نعم هذا ابيض يشوبه شيء نعم. قال وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. ولهذا إيش قال الحافظ مما تواتر من يحفظ هذا البيت من يحفظه مما تواتر حديث من كذب نعم وبنى ومن بنى مسجدا لا بيتا بيتا واحتسب وبنى بيتا لله واحتسب ورؤية حوض لا ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض أحسن نعم مما تواتر حديث من كذب إيش هو من كذب علي هذه فليتبوى ومن بنى لله بيتا واحتسب إيش هذا الحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا يوم القيامة. هذا الذي يجمعون الأموال المساجد أن يحفظوها بالسند والمتن. طيب، ومن بنى لله بيتا، ورؤية، حديث الرؤية والشفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه البعض. طيب، قال حد التواتر رواها من الصحابة بعض وثلاثون صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. فهمتم؟ فمن أنكر الحوض في الدنيا فحقيق وحري وخليق به أن يذاد عن ذلك الحوض يوم القيامة، كما قال الطحاوي في عقيدته: فمن أنكر الرؤية في الدنيا فحري أن يحرمها يوم القيامة. قال: وقد ورد في أحاديثه، أو في أحاديث، في نعم في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، آمين. فقوله إن لكل نبي حوضها، وصح به الحديث وقد خرجه الألباني في السلسلة رحمه الله تعالى، أن لكل نبي حوض. وقد ذكر البربهاري، وهذا من غرائب الأمور، ذكر البربهاري في شرح السنة، قال: إلا صالح عليه السلام حوضه ما هو؟ ضرع ناقته. سئل عنه هذا مرة الشيخ صالح في شرح أظن اللمعة، قال: العهدة علي. من أين أتى؟ لا، لم يذكر له سند. قال: وحوض صالح ضرع ناقته، ولا مستقى، والله قاد، لكن هذا لم يثبت. طيب، ولهذا العلماء يطلقون، يقولون: لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بميزات: أولا هو أكبرها وأعظمها وأحلاها، ثانيا هو أكثرها واردا، فهمتم؟ أو أكثره ورودا من حيث الناس الذين يردونه. هذا الحوض وصف بأوصاف، بأن طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن كما قال الشيخ الإسلام، وأحلى من العسل. من أطفت؟ لا. طيب، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب، هل هو مربع أو مستدير أو إيش؟ مربع. هل عندك دليل؟ طوله شهر وعرضه شهر. لو كان مستديرا قد يكون الطول كالعرض، ذكرت لكم هذا في اللمعة، اللمعة لها سنة وسبعة أشهر ونفسها الذي سمتنا هو ذو زوايا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: زواياه متساوية. حتى بالمنطق، إذا كان الطول كالعرض والزوايا مستوية، لا يمكن أن يكون إلا مربعا، وهذا الأقرب والله أعلم، قد رجحه جماعة. ظاهر؟ طيب، من الذي أحسن في ذكر أحاديث الحوض بإطالة من العلماء؟ لا، شيخه. من شيخه؟ لا، لا، أحسنت، هو تلميذ عماد الدين بن كثير، ابن كثير في النهاية لما عرض لمسائل الحوض أطال وذكر تقريبا كل الروايات، ولهذا من أحسن من كتب في الحوض هو ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، ذكر، أو في لما عرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وفي النهاية أيضا ذكر هذا الأمر بإطالة، والقرطبي في التذكرة وجماعة، لكن ابن كثير كلامه عظيم. طيب، هل هذا الحوض هو الكوثر أم ليس هو الكوثر؟ الكوثر يصب في الحوض. إيه، لكن هذا الكوثر أم لا؟ هل أنت ما تعتقد؟ الكوثر من أين ينبع؟ من أين يأتي؟ من الجنة، لا نختلف فيه، لكن أين يصب؟ في الحوض. أحسنت، يصب في الحوض، ذلك في الحديث يشخب فيه ميزابان يأتي منه، فهو ماء الكوثر الذي فيه، فهمتم؟ وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، الكوثر يصب في الحوض، فماء الحوض هو ماء الكوثر، لكن الكوثر أصله من الجنة. وهنا ذكر ابن القيم فائدة ذكرتها لك عظيمة، ذكرها في النونية بالشعر لكن لا أحفظها، قال: كما أن نهر الكوثر وهو من أراد أن يرد الكوثر أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحوض يصب فيه ميزابان يوم القيامة. قال وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يصب فيه ميزابان، ميزاب الكتاب، ميزان الكتاب وميزان السنة، فهمتم؟ قال حوضه في الدنيا يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقته ودينه يصب فيه ميزابان، يعني الوحي إما قرآن أو سنة، كذلك يوم القيامة حوضه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. وهذا موافقة لطيفة كما ذكروا في الصراط ويأتي معنا. فهذا الحوض كما قلت الصحيح أنه مربع، وأكثر حوض يرد عليه الناس. طيب هل يرد كل الناس؟ الجواب لا، إلا المسلم. كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بآثار الوضوء، وفي هذا حديث أبي هريرة المعروف، لكن الزيادة التي زادها أبو هريرة غير لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدرجة لما قال فمن استطاع منكم من يطيل غرته فليفعل، قد مر هذا معنا في التوضيح الأحكام. ولهذا ابن القيم في النونية يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، يعني أهل الحديث علموا أن هذه الزيادة لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يزاد عن الحوض من بدل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد عليه ويزاد عنه من لم يحدث، أو يرده من لم يحدث في الدين حدثا. هل معنى الحدث هنا البدع أو الرد عن الإسلام؟ كيف كلاهما؟ الرد بالطبع، نعم، وكذلك الذي أحدث بدعة. إيه، إذن كيف نعبر عن هذا بتعبير علمي؟ ذكر هذا في الطحوية لو تذكر. الحدث نوعان، هذا الكلام، الحدث نوعان أو الإحداث نوعان، إحداث أكبر والمقصود به الردة، وقد ارتد فئام من العرب. الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الآية. والثاني إحداث في الدين لا يخرج العبد من الدين ويبقى معه أصل الإسلام، وهي سائر البدع والمحدثات. ولهذا المبتدع حري به أن يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدل، وإن كان ليس تبديلا كليا لأصل الشريعة، لكنه أحدث من الأمور ما يمكن أن تجعله يزاد عن هذا الحوض. وإلى هذا أشار القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته بقوله يسقى، يعني على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتاني. رأيت ما ذكر المرتد هنا؟ قال ويزاد، شوف البيت الأول إيش قال في الصدر، قال يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتاني. وقد أنكر الحوض فئام من أهل البدع، وهم كما قال الشارح حري وحقيق بهم أن يزادوا عن هذا الحوض لأنهم قد غيروا وبدلوا. يأتي معنا إذا عرضنا لمسألة الصحابة كيف استدل الروافض بهذا على تكفير الصحابة، وفي الحقيقة هو ربما دليل عليهم، بل هو دليل عليهم لا لهم. نعم اقرأ. والصراط، والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلالب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أحسنت. قال والصراط منصوب على متن جهنم. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يصطرط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه. قد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما. قال والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. إذن هنا ذكر الشارح تعريف الصراط، والمقصود هنا الصراط الذي يمد فوق جهنم، كما قال شيخ الإسلام في اللمية: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر يهمل. فالصراط يمد فوق جهنم وهو جسر من جنس الجسور التي نراها في الدنيا، من مر عليه ضمن الدخول إلى الجنة، من كب من عليه قد يكون إن كان موحدا. والمنافقون لو اختطفوا، رجعت المسألة وأذكرها إن شاء الله. فالمؤمن يمر، الموحد إذا كتب الله له العذاب لينقى يمر بعض الشيء ثم يسقط كما ذكر شيخ الإسلام، وكلامه هو في الحديث أن ناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، والذين ينجون على درجات، فعلى قدر درجاتهم في الإيمان، كما تفاضلوا في الإيمان في الدنيا تفاضلوا في سرعة السير على ذلك الصراط، وهؤلاء ينجون. بعضهم ينجو لكن مع شيء من الخدوش، أصيب بأمور حتى نقي مما عنده، وبعضهم لا ينجو بل يكب. وإذا كب الموحد فمصيره أن يخرج من تلك النار بالمكفرات المعروفة من شفاعة وغيرها. وما كنت أعلمه من قبل، الكفار لا يمرون على الصراط يقينا، لأنهم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، تفتح لهم أبواب الجنة جهنم، ويقذفون في النار ويقعون فيها كالذر، لأن يوم القيامة ظلمة، ولا يهتدي الإنسان إلى الصراط إلا عن طريق النور، ولا نور لهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم نور. طيب، هل المنافقون يجوزون هذا الصراط أم لا؟ الذي كنت أعتقده ونقلته عن غيري أنهم لا يمرون أصلا، ومعلوم أنهم كما خادعوا المؤمنين في الدنيا يخدعون بالنور، يشعل يضيء لهم ثم يطفئ، كما في سورة البقرة وكما في سورة الحديد، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الآيات. حتى ذكرت لي حديث البخاري، وفعلا في البخاري لفظ وكأن المنافقين، بل المنافقون صريح أن المنافقين يمرون قليلا على الصراط ثم يكدسون. لما عدت إلى شرح الطحوية لصالح بن عبد العزيز قال هم لا يمرون أصلا، لكن إذا ثبت الحديث انتهى الأمر. فعلى هذا الحديث الذي هو في البخاري، نعم أن المنافقين يمرون قليلا لكن بعدين يلقون في النار. والله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ها؟ إيش؟ في مسلم. طيب، فإذن المؤمنون درجة، الكفار لا يمرون، والمنافقين لو مروا يمرون قليلا ثم يسقطون في نار جهنم عياذا بالله. طيب، هذا الصراط كما وصفه هنا قال وقد ورد في وصفه أرق من الشعرة وحد من السيف. قد يقول الإنسان كيف صراط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحض مزلة، مزلقة يعني تزلق عليه الأقدام، ومن لم يثبته الله لن يثبت، كيف يكون يزلق عليه الأقدام ويكون أحد؟ قال الله جل وعلا قادر على هذا وذلك، ولا إشكال في الأمر. إذا ولقد وصفه بعض السلف كابن مسعود وجماعة بأنه أرق من الشعرة وحد من السيف، فهذا الوصف ليس خرافة بل هو جاء عن الصحابة، وله حكم إيش الرفع، هذا لا يقال بالرأي من الغيبيات. ثم ذكر هنا الشارح فائدة عظيمة قال ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على الصراط في الآخرة. وقد ذكر هذه الفائدة من قبله ابن القيم في أول مدارج السالكين، قال وعلى قدر ثبوت العبد في الدنيا على الصراط المستقيم تثبت قدمه على الصراط الذي يمد فوق جهنم، وعلى قدر، وهذا مني انتهى كلام القيم، وعلى قدر إسراع العبد في الطاعات في الدنيا يكون إسراعه بالمرور يوم القيامة، ولهذا الله تعالى لما ذكر الأنبياء ماذا قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ماذا قال موسى عليه السلام؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فالأنبياء هم أسرع الناس إلى الطاعات، ومن جاء وبقدر اقتداء العبد بالأنبياء والمرسلين تكون مسارعته إلى الطاعات وهروبه من المذلات. فعلى قدر إسراع العبد في الدنيا للطاعات ولمرضات الله جل وعلا بفعل الأمر وترك النهي يكون إسراعه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل وكما تدين الجزاء. نعم اقرأ. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى يكفي نتحدث أحسن. طيب، ثم ذكر أن بعد أن يتجاوز المؤمنون الصراط يقفون في هذه العرصات ويقتص من بعضهم لبعض حتى لا يدخل أحد الجنة وفي قلبه على أخيه شيء، ولهذا إذا دخلوا نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ومتقابلين. ولهذا ذكر ابن سعدي في تفسيره قال ما تقابلوا في المجالس إلا لما نقيت قلوبهم وتقابلوا في قلوبهم، فلما تقابلوا في قلوبهم قال تقابلوا في المجالس يوم القيامة. وها هنا سؤال وليس لي عليه جواب، هل هذا الاقتصاص يأتي فيه شيء من العذاب أم لا؟ وهل يجد المؤمن لو اقتص من حقه لأخيه أو العكس، هل يجد المؤمن هنا شيئا من الألم والفزع أم لا يجد؟ لا أدري، من عنده جواب؟ لأن هنا ذكر اقتصاص البعض. طيب هذا الاقتصاص هل معه عذاب أم لا؟ هو فقط محاسبة هكذا؟ هو بعد الصراط. نعم بعد الصراط ضمنوا هذا، الذين جاوه هؤلاء يقينا سيدخلون الجنة بدون عذاب جهنم. هو ذكر الاقتصاص، ما يكون معه؟ يعني هذا الاقتصاص كيف يكون؟ من قرأ شيئا في هذا؟ لم أجد شيئا لحد الآن، قد بحثت عن هذه المسألة مرارا، ولكن من وجد شيئا فليفدنا. لم أطلع في البحور لكن ربما تراجع إن شاء الله. نعم. طيب، إذن هنا بعدها يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح الجنة ويدخل. قال الشارح قال يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. لماذا يدخل الفقراء قبل غيرهم؟ ليس عندهم مال كثير ليحاسبون عليه. أما الغني يحاسب عن ماذا؟ نعم في ماله، لكن كيف يحاسب؟ من أين أتى به وفيما أنفقه؟ طيب لو أنفقه في مرضات الله يبلغ به الدرجات أم لا؟ يبلغ به الدرجات. ولهذا من الصحابة من كان أغني من كانوا أغنياء. طيب من أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ عبد العلي. طيب لكل كلنا فقراء. في تفصيل أفضل الأتقى. وانت أغير؟ لا خليك منها. لا وانت ثاني هو الصواب معه قوله هو الحق. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية عرض لهذه المسألة مرارا، عرض لها مجموع الفتاوى عرض لهذه المسألة. وعرض لها بالتفصيل ابن القيم في عدة الصابرين في أول الكتاب بإطالة بذكر أدلة هؤلاء والرد كما فعل في حج الأرواح مع الجنة التي سكنها آدم، أطال في هذه المسألة. وقول شيخ الإسلام لعله الأقرب قال أكرمكم عند الله أتقاكم، قال أكثرهم تقوى هو الذي يكون أعلى عند الله، فلو استوي في التقوى استوي في الدرجة، لأن بعض أهل العلم فضل هذا وبعضهم فضل الآخر، ومن فضل هذا عنده أدلة ومن فضل الآخر عنده أدلة، كحديث أبي هريرة قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحديث. لكن الأقرب والله أعلم أن من كان أتقى إن كان غني أو فقير هو الذي يدخل إيش أو هو الذي يكون أعلى مقاما عند الله جل جلاله. طيب نعم، ذكر هنا أن الذي يستفتح الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دخول للجنة إلا بعده ومن ورائه، كل الناس حتى الأنبياء يدخلون بعده. ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين وقد ذكرت لكم هذا مرارا وتكرارا أن قال كل الطرق مسدودة وكل الأبواب مغلقة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متصل بالله موصل إلى الله. ولهذا ابن القيم يقول في النونية فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. ولهذا أبو بكر الصديق إيش قال لما هاجر، لما قالوا له من هذا الرجل الذي معك، قال هذا رجل يهديني الطريق. ماذا يقصد هنا؟ الرجل يفهم ورى، الرجل يفهم يهديني الطريق، طريق الصحراء هذا، وهو يقصد الطريق الآخر. وصدق رضي الله عنه أن لا هداية لهذا الطريق إلا من طريقه، ولن يدخل أحد الجنة بعد بعثته إلا وهو متبع به له. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار أو إلا دخل النار. بعده لا سبيل للجنة إلا هو. ولو كان موسى حيا الآن ماذا كان سيفعل؟ ما وسعه إلا أن يتبعه عليه الصلاة والسلام. طيب لو نزل موسى الآن واتبعناه من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. هذا موسى، ما بالك بغيري موسى، فهمتم؟ طيب إذن هنا ذكر كل مراحل اليوم الآخر، وهنا سأذكر لكم الترتيب الذي ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه والله في الشرح على الطحاوية، وترتيب قد ينازع في بعض الأمور لأن المسألة فيها خلاف، لكن هذا الترتيب جيد ويدخل فيه مجمل الأدلة. وممن رتب هذه المراحل سفريني في البحور الزاخرة، قرطبي في التذكرة، وجماع ابن كثير في النهاية، وغير من أهل العلم. وهذا الترتيب جيد يجعلك تتصور هذه المراحل. أولا، وهذا من عنده قلم يكتب هذا، أولا البعث، ثانيا القيام والذهاب إلى أرض المحشر، مرة تفصيل هذا مرت معنا. الثالث يقوم الناس القيام الطويل، فإذا قاموا يأتي العطش لأن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، فهنا الراجح أن الحوض يكون هنا لأن الناس يصيبهم العطش فمن شرب لن يظمأ، فالرابع الحوض هنا. ثم بعد الحوض تأتي الشفاعة العظمى التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليحاسب الله الخلائق أجمعين. السادس العرض وبعده الحساب، المؤمن تعرض حسناته وسيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، أما الكافر فيحاسب، ليس كما قال شيخ الإسلام محاسبة من عنده حسنات وسيئات، لكن محاسبة إقرار ليقر بما اقترف من كفر وتقصير في جنب الله. السابع بعد هذه المحاسبة تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله وراء ظهره، ثم قال بعدها حساب آخر لقطع المعذرة. يعني بعد أن قرأت ما في الكتاب تحاسب بعدها، بعد أن قرأت هذا الكتاب تحاسب. ولهذا الله تعالى هنا قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فذكر محاسبة هنا بعد قراءة الكتاب. التاسع الميزان، ومر معنا أن الأقرب أن الميزان واحد على خلاف في المثل. العاشر انقسام الناس طوائف وأزواج، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأمثالهم، ولهذا الله تعالى قال وكنتم أزواجا ثلاثة. إيش معنى أزواجا ثلاثة هنا؟ القرآن يفسره، القرآن ما ذكر بعدها سورة الواقعة كلها تفصيل لهذه الأزواج الثلاثة، المقربين ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، هؤلاء هم الأزواج الثلاثة. كل طائفة هي نوع. طيب الحادي عشر تقام ألوية الأنبياء، ألوية الأنبياء كل نبي عنده لواء ويتبعه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري نفس الحديث الذي ذكرت لكم الطويل في يوم القيامة، قال فيتبع كل واحد من كان يعبد، حتى قال فمن كان يعبد الطاغوت فيتبع ذلك الطاغوت أيا كان، ومن كان تابعا للأنبياء يتبع الأنبياء، لأن تابع الأنبياء عابد لله جل جلاله، فكل إنسان يتبع ما كان يتبع ويعبد. طيب ثاني عشر قال تضرب الظلمة ويسير الناس إلى الصراط. ثالث عشر المرور على الصراط. الرابع عشر الاجتماع في عرصات الجنة واقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض. وآخر مرحلة الخامسة عشرة عشر وهي دخول الجنة، وأول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فقراء هذه الأمة، ثم الناس يدخلون على قدر ما عنده من الأموال، كل إنسان يحاسب كثيرا أو أقل من ذلك، ولا يعني أن من دخل أول يكون أفضل. طيب أبواب الجنة كم هي؟ أين هذا في القرآن؟ الله يحصله ديرك. طيب السنة، نعم أين في السنة؟ حديث السنة طبعا حديث إيه وين؟ نعم قال تفتح له أبواب الجنة الثمانية. طيب من هذه الأمة يدخل من الثمانية؟ أبو بكر رضي الله عنه. لما قتل إيه؟ يختار يعني كيف؟ هذا غير صحيح. رجح العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل باب، إذن هو سيدخل من كل الأبواب يقينا، وينادى، لكن ذكر بعض العلم أن ظاهر أن الأبواب باب وراء باب، فهمت؟ ظاهر أن هذه الأبواب باب وراءه الباب، ذكر بعضها العلم هذا، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حري به، وذاك ما نرجو له أنه سيدخل من كل هذه الأبواب. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في إلى هذا في حاد الأرواح، وقال يا لله ما أعظم تلك الهمة، تذكر هذا الكلام؟ همت؟ فقال انظروا همة هذا الرجل، ما اكتفى بباب واحد، قال من أمتك يدخل من الأبواب الثمانية. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من تصدق هو، من عهد مريضا هو، من تبع جنازة هو، فلا أدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في رجل إن كان من أصحاب الجنة، فهمتم؟ وهذا الباب الذي يستفتحه من الثمانية لا أدري لا أدري، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثمانية، قال يكون باب الجهاد وباب الصلاة وباب الريان اللي هو باب الصيام وغيرها. من لماذا سمي باب الريان؟ من دخل يروي، نعم، ولما حرم نفسه من الشراب في الدنيا يعني في وقت الصيام نال الري يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. وهذه المقابلات لطيفة تجدها كثيرا، لمن حرم نفسه في أمر ناله عند الله. ولهذا مر معنا في بلوغ المرام أن من شرب في آنية الفضة في الدنيا إيش؟ يحرمها يوم القيامة، ومن شرب الخمر في الدنيا يحرمها يوم القيامة. تجد كثيرا هذه المقابلات في النصوص. طيب الجنة، وفقط من باب الفوائد، الجنة فيها ثمانية أبواب. طيب النار كم فيها من باب؟ سبعة. في أي آية هذه مذكورة؟ لها سبعة أبواب. النار ذكرت في القرآن، أما الجنة في السنة. طيب، كم ما بين الباب والباب؟ ما يعني الباب هذا كم عرضه؟ 500. أقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين مكة و العراق وما بين مكة وحضر موت، وفي أحاديث كثيرة، فالظاهر أن هي مسيرة يعني طويلة، فهذا الباب باب عظيم. طيب الأمر الآخر، هل الجنة هذه جنة يوم القيامة هي الجنة التي دخلها آدم أم لا؟ اختلف السلف في هذا، والأقرب والله أعلم أنها هي. ماذا قال ابن القيم في ميميته المعروفة؟ تحفظها؟ فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. إذا إلى ماذا يشير ابن القيم؟ ظهرنا يرجح القول بأنها هي جنة المأوى. طيب الجنة مخلوقة الآن أم لا؟ من قال هذا؟ كيف قال؟ عدت. نعم، الجنة عدت، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها وهم أن يأخذ منها عقود من العنب. والنار مخلوقة أم لا؟ مخلوقة، وقال الله جل وعلا قال أعدت للكافرين. طيب هل خالف في هذا من خالف؟ نعم، أهل البدع قالوا، المعتزلة وغيرهم قالوا حكمة الله تأبى أن يخلق أمرا هكذا هباء. كيف نرد عليهم؟ أولا، ثانيا حتى العقل في خلق الجنة الآن، نهيك على النصوص وإجماع السلف في خلقها تشويق للنفوس. طيب هل هي تزداد حسنا يوما بعد يوم أم لا؟ هذه تزداد حسنا وهذه تزداد نارا وضراما عياذا بالله. هذه تستعد لهؤلاء وهذه تستعد لهؤلاء. فلو علم المرء ما ينتظره، وأنه كلما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غرس فيها غرسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كلما استعد المرء لهذه الدار التي هو في الحقيقة يحضرها. ولهذا لما سئل أبو الدرداء رضي الله عنه، قد ذكر هذا ابن الجوزي في صفة الصف، قيل له لماذا لا تجعل في بيتك أثاثا؟ ماذا قال؟ قال صاحب البيت لن يتركنا فيه، وعندنا دار نؤسس لها ليست الآن. معنى كلامه يعني صاحب الدار مقصود الله جل وعلا لن يتركنا في الدنيا، وعندنا بيت نؤسسه هناك. ولهذا الجنة على قدر تسبيحك وأعمالك، أنت تغرس تلك الجنة. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة وقال لهم هل من، لما ذكر الجنة قال هل من مشمر لها؟ قال الصحابة نحن يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله، لأنها هي تستعد لكم، فلابد أن تستعدوا. ولهذا يقول ابن القيم يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. الجنة غالية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال من خاف أدلج، والحديث في الترمذي، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فلابد من الاستعداد لها، فإذا علمت أنها مخلوقة وتستعد تاقت نفسك لها. ولهذا ابن القيم ماذا سمى كتابه على الجنة؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ما معنى حادي الأرواح؟ يعني إيش حث الأرواح؟ يعني إيه؟ نعم، حاث الأرواح ومحركها لتلك الدار العظيمة التي تنتظر المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال، ونختم بهذا، قال عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. فمن طلب الجنة لا ينبغي له أن يرتاح، راحة المقصود الاسترخاء. ومن خاف من النار لا ينبغي له أن يهدأ له بال، لأن تلك النار لا تدري هل أنت من أهلها أم لا، وليس عندك عند الله جل وعلا عهد إلا أن تستقيم وتوحد وترجو رحمة الله وتخاف عذابه. ولهذا الجنة كما قلت لكم لتكن مطلوب العبد. ولهذا أحيانا نحن تمر بنا أمور في الدنيا ونحن نقول نكد وأنا غير مرتاح وغير ذلك، هي على كل هذه الدار دار نكد. وما سمي الدنيا إلا لأمرين، الأمر الأول هذا واضح أنها أقرب من الآخرة لأنها هي الأولى، لأنها الأخرى الثانية، لكن الثاني ما سمي الدنيا إلا لماذا؟ لدناءتها، فهي حقيرة لا تحتاج، لو كانت تسوى عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، الكافر والله ما تنعم بشربة، لكنها بما أنها ليست تعدل شيء وهي دار انتقال وليست دار قرار. ولهذا لتكن كما قال بعض السلف هذه الدنيا مطية لكم للآخرة. أما من جعل همه في هذه الدنيا فهو خسيس الهمة، فلتكن همة المرء إلى تلك الجنة التي كما قال ابن القيم لا بد من حدو النفوس لها، ولتكن غاية مهرب الإنسان من تلك النار. لأن بعض الناس إذا تحدث عن عذاب الله جل وعلا يوم القيامة وكأنه يتحدث عن غيره، وما أدراك أن لا تكون من أهلها، ما أدراك، قد عمل الأولون أكثر مما عملت ومع هذا بقوا على خوف عظيم ووجل جليل، لكن نحن كما قال الحسن أنتم تعملون قليلا وترجون كثيرا وهم عملوا الكثير وخافوا أكثر. ولهذا كما قلت لكم لتخف أحيانا على أصل دينك، ما هو الذنوب والمعاصي، أصلا أصل الإسلام لا تدري، ربما أذهبته في استهزاء لا تعلمه. فالمرء يعيش بين هذين الأمرين. واعلموا أن الجنة عظيمة ولا يدخلها إلا عظيم الهمة. أما لهذا لما سئل إمام أحمد متى الراحة، إيش قال؟ قال الراحة في الجنة. أنا أحيانا تأتيك أمور تقول تعبنا، لا، الراحة في الجنة، الدنيا ليست فيها راحة. الأمر الآخر الراحة لا تنال بالراحة، وهذا قاله من قاله من المتقدمين، فهمتم هذا الكلام؟ الراحة لا تنال بالراحة. ولهذا ابن القيم قال يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، ثم قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، شاهد الأخير قال فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. من تعب الآن يرتاح بعدها. ولهذا لما قالت فاطمة رضي الله عنها واكربا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.